جيران جرحوني وقفلوا الاكزتلات جرحوني وقفلوا الاكزتلات مالوا لي السيد ولا سلامات جرحوني وقفلوا الاكزتلات مالوا لي السيد ولا سلامات جرحوني ¡Gracias!